وأيضا من الدرة فضيلة الشيخ ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأان بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات، يعني له وجهين في التوسط. نعم، 4 حركات وخمس حركات، ده عاصم. عاصم فقط. وحمزة وارسم المد 6 كما وضحنا. إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تعملون اللي هي بالخطاب هنا معانا دي. نعم. قراها بالغيب مين؟ وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. من دول بقى؟ إلى الهمزة رمز للإمام نافع، صفوه الصاد رمز لشعبة. أيوة. عن عاصم. دلا الدال رمز لابن كثير. قرأها نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف في اختياره بالياء، بالياء عما يعملون. نعم. والبكون بالتاء، عما تعملون. نعم. والغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. هذا هو الشاهد، وغيبك في الثاني. نعم، إلى صفوه دلا. وفي الدرة فضيلة الشيخ، يعمل خاطب فشى، يعملون قل حوى. طب شو في معاهم من الدرة بقى كده؟ يعبدوا خاطب فشى، يعملون قل حوى قبله أصلا وبالغيب فوق حلا. إن دول بقى؟ فوق حلا الفاء لخلف العاشر، وحلا الحاء ليعقوب. يعقوب بالغيب. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسري تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا بقراءة ابن كثير. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا إلى الآية 86 من سورة البقرة.